مهاج يعني اللام اللام كي تشوف تلام وش تقول وقعة في جواب قسم وراء القسم محذوف قدر لا تقول لي والله والله جواب مجرور متعلق بفعل قسم وراء الفعل ولا لا أقسم إذن هذاك أقسم بالله لا تأتي أن منيتي قال الجملة هذه هي سبة مسب مفعولي عالمة وتبقى لا تأتي أن منيتي جواب قسم لا محل له لا. فالرجاء تنبيه على هذا لأن هذا مهم جدا لأن هذا البيت يدير مشكلة يدير مشكلة إذا نسيت باللي كاين فعل محذوف يدير مشكلة لكن اللي يتذكر باللي كاين فعل محذوف يجعل فعل القسم والجواب هو الذي سد مسد فعلي عالمة ولا تأتي أن منيتي جملة جواب قسم لا محل آخر المعربون على التجوز شفتوا لك المعربون خطرات يتجوزون يتجوزون يتوسعون في الكلام شي يقول لك لا تأتي أن منيتي سدة مسد مفعولي عالمة وإلا في الحقيقة ليست الجملة لا تأتي أن منيته التي سدت وإنما هذه لا محل إعراب وإنما القسم المحذوف مع جوابه هو الذي سد مسد مفعول هذه اللي يكتب البيت لابد منه لأنه هذا البيت سيصادفكم في كل الكتب تاع النحو لا أدري ابن عقيل كيف لم يذكر هذا البيت إذن وقف مع هذا البيت في تحريفه ثانيا لو سلمنا وعاربناه تقول جملة لا تأتين منيتي جواب قسم محذوف لا محل من إعراب جواب قسم والقسم المحذوف مع ما دخل عليه سد مسد مفعولي عالم ومنهم من خرج بقاعدة جديدة إيش قال؟ قال ظن وأخواتها ظن وأخواتها ماذا تفيد؟ تفيد اليقين ولا لا؟ تفيد اليقين عالمة خاصة عالمة ودار ووجد وألف ورأى وظن وحسب وخالف تفيد اليقين قال لما أفادت اليقين لما حسن مجيء الجملة بعدها محلات باللام كأنها لها قوة القسم فهمت؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ وجدوا إشكالا في مجيء جواب القسم بعد عالم لكن الذي يتذكر أن هناك فعلا مقدرا لا يحتاج إلى هذا التأويل هذا التأويل بعيد أنك تنزل أفعال اليقين منزلة القسم فيحتاج جواب هذا ليس بجار عليه لم تجري عليه أقوال العلماء فهم بعض العلماء رأى إشكال في هذا وش قال؟ جاءت اللام لأن ضم أخواتها لا قوة القسم لا يا أخي احنا نقول باللي جاور القسم لمح من الإعراب والقسم المحذوف هو الذي سد مسد مفعول كأنه قال ولقد علمت أقسم والله لا تأتين منيتي أقسم بالله لا تأتين منيتي ما قلش أقسم والله لأنه الواو حرف جر وما دخلت عليه يتعلق بفعل القسم محذوف وجوبا لا يذكر قل أقسم بالله لا تأتين منيتي هذا كله على جال هذا البيت وإلا لو قيل لنا هات مثال من عندك نقول علمت ليأتين زيد علمت ليأتين زيد تقول علمت فعل وفاعل ليأتين زيد جملة قسم جواب قسم لمح من الإعراب والقسم المحذوف هو الذي سد مسد مفعولي علم عندك الأداة الثالثة لام الاستفهام الاستفهام ذكرنا لكم أمثلة امبارح شنو هي؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سيعلم الذين ظلموا وهنا مهم أنا راح يفيدك أشياء أخرى بزاف الناس تغلط شنو راح يجي يروح يعربوا أي مفعول به ليعلم سيعلم الذين ظلموا أي مفعول به ليعلم هذا أخطأ تقول لماذا؟ أنا حبيت نعرض أي مفعول به ليش يعلم كتب عندك المثال حبيت نعرضه مفعول به ليعلم شاني تعرفته هكذا قلت بزاف ناس يديروا هكذا وخلاص منهم أنا هو بزاف كاين بزاف واحد آخر كاين واحد عرضها أي مفعول به ليعلم عرفتها كذلك لكم بزاف على الصح صح أنت شوف الآن تخالف قاعدة تعرفها أي اسم استفهام يعني. اسم استفهام له صدارة ولا لا له صدارة مستحيل يعمل فيه ما قبله عندك هذه مسألة مسألة نحوية مهمة الناس بزاف تغلط كي تكلم يقول لك تريد ماذا صحيح علاش لازم تقول ماذا تريد ما تقولش تريد ماذا لأن لا صدر الكلام يقدم ما دام أي راه اسم استفهام وكان كان مفعول به ليعلم واش نقول واش ندير أي منقلب يعلم لا لا لازم نقدمه ما دام تأخر في كلام الله وهو أفصح الكلام دل على أن أي ليست مفعولا ليعلم لو كانت مفعولا ليعلم لقدمناه نقول أي منقلب يعلم ما دام قال سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فهي ليست مفعولا ليعلم الآن يعلم أو يحتاج مفعولين سيعلم الذين ظلموا ما طولوش جت أي أي قتلوا متدي حتى واحد المراد فكيف نعرب أي نعربها مفعول مطلق وسيعلم الذين ظلموا انساها حطها بجي قلت لكم دائما في التعليق ضع يدك على العامل ثم اعرب الجملة التي بعدها أي منقلب ينقلبون أي منقلب ينقلبون قاعدة وش تقول أي إذا أضيفت إلى المصادر كيف تعرف مفعول مطلق إذا أضيفت الزمان والمكان ظرف تبانا ولا لا أي مكان جلست فيه كيف تعرف أي ظرف فهم أي وقت زرته ظرف فهم أي ضرب ضربته مفعول مطلق لماذا أضيفت للمصدر أي كتاب قرأته ما أضفناش لا المصدر ولا لمكان ولا لزمان أضفنا لاسم جنس قرأت الكتاب إذن أي كتاب كيف نعرف أي فعل به أي كتاب قرأت الكتاب كتاب مصدر زمان مكان إذن فهم فعل به أي كتاب قرأت أي أخ زرت كيف تعرف أي فعل به قاعدة سهلة لا إذن أي منقلب أضيفت واش المصدر ميمي المنقلب مصدر ميمي قلنا مصدر ميمي كالمصدر اللي قال لك أي تقلب ينقلبون إذن انقلب تقلبا هذا مفعول مطلق إذن سيعلم في السين حرف تنفيس يعلم مضارع الذين اسمه صول مبني في معرف فاعل ظلموا فعل وفاعل والصلة أي مفعول مطلق اسم استفهام منصوب ونصب به الفتحة ومفعول مطلق ليش ما قلنا اسم مبني لأنه أي دائما معرف مضاف منقلب مضاف إليه ينقلبون فعل وفاعل جملة أي منقلب ينقلبون سدت مسد مفعولي عالما نتذكر أن لدينا فعلا من أفعال القلوب ينتظر فنعطيه شوف التعليق شو معناته التعليق هكذا يبقى معلق ينتظر عمله مفهوم هذا استفهام تعليق بالاستفهام كاين أمثلة أخرى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إن حرف نفي لا لا لو كان حرف شرط وش تقول إن أدري لا لا حذف الياء هذا إن أدري ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إن نافية أدري مضارع مرفوع ترفعي ضم المقدرة من عند ثلاث ثقل فاعل مستتر وجوبا تقديره أنا أقريب الهمزة باستفهام قريب خير في مذهب خير عندكم هنا الوجهان ما دام راه وصف سبق بهمزة فالوصف إذا سبق بهمزة يجوز أن نعربه مبتدأ وما بعده فاعل صد مسد الخبر لا أو خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر صح ولا لا كما قائم زيد يجوز من الوجهان أي نختار الأصل قريب مبتدأ قريب مبتدأ أم بعيد أم حرف مش قلت على احنا ما نجيش الإضراب لا يجوز الإضراب سبقت بهمزة وفي سبقت بهمزة معناتها ليست الإضراب بالعكس يعني تعكس القاعدة إذا أم حرف عطف بعيد معطوف على قريب ما توعدون ما اسم موصول مبني في محل رفع، فاعل سد ما سد الخبر تاع قريب انه وصف، توعدون في مضارع مبني المجهول مرفوع من طرف ثبوت النون والواو نائب فاعل، جملة توعدون صيغة الموصول انتهينا خلاص. مازال تدري ادري او يستنى مفعولين هكذا او يستنى ادخل له جملة اقاريب ام بعيد ما توعدون سدة مسد مفعولي دارا. هذا وشنو تعليق؟ تعليق حكمه واجب، تعليق واجب صح. مثال ثالث، لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، لنعلم ثم بعثناهم طبعا، لنعلم لام حرف جر يفيد التعليل، نعلم مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، وسائل مستتر وجوبا تقريره نحن، لنعلم أي. ها لو كان أي مفعول به لنعلم وش نقوله؟ لنعلم أي، هذا لنعلم أي، خلاص الكلام محبس وين؟ لنعلم نقطتين أو يستنى نعطوك جملة إن شاء الله. أي مبتدأ مرفوع من طرفه ضمة لأنه معرب، مضاف لحزبين مضاف إليه، أحصى وجهان في الإعراب، منهم من قال اسم تفضيل هذا خبر، هنا علامة أي الحزبين أحصى، فهم منهم من قال أحصى في الماضي أحصى أمدا، هنا علامة أي الحزبين أحصى أمدا، فهم فهم هذا ها أحصى من الأد أحصى من أحصاها دخل الجنة يعني عدها وفاهمها، لكن هنا أحصى أنا ذنب بمعنى عد الإحصاء، عملية إحصائية مش ماذا؟ استقراء تجمع وتعد وتحسب. أحصى لما لبثوا أمدا ثم اختلفوا، هذا يقول لبثنا يوما، الأخر يقول لبثنا بعض يوم، بعدين أدركوا أنهم أكثر من ذلك. إذا أمدا إذا عرفت أحصى مفعول به فعل ماضي يشتقول أمدا مفعول به، وإذا عرفته اسم تفضيل تعرفه تمييز، أحصى لما لبثوا، هنا الجام جرور لما لبثوا تعلقوا في أحصى، اليام حرف جر ما اسم موصول مبني أو ما اسم مصدرية للبثهم، أحصى للبثهم ما مصدرية، لبثوا فعل ماضي مبني على الضم والواو فاعل، ولبثوا صيغة الموصول الحرفي، الجام جرور تعلق بأحصى. مفهوم هذه الجملة سهلة، احنا نحتاج الشاهد لنعلم أي مبتدأ حزبين مضاف إليه أحصى، يلا خبر مباشر خبر لما لبثوا، جاءهم جرم تعلق بالخبر أمدا تمييز، جملة أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا سدت مسد مفعولي علي، هذا الاستفهام تعليق بالاستفهام. إذا كل اسم استفهام يأتي بعد أفعال القلوب يعلقه عن العمل، تبقى الفعل القلبي يعمل في الجملة ولا يعمل في الألفاظ. عندك كذلك من أدوات التعليق نفي بما لا إن، نفي بما لا إن، جبنا لكم الأمثلة، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لا وقع جواب خصم، مش عرفتهم؟ لا الموضع القاسم هذه احنا كشنا موضع القاسم بدأ بحث كشنا نبحثه ان شاء الله تعالى في باب القاسم. شوفوا الى صح كان الاللام موضع القاسم قد فيها تناقض، وكنت تعتقدها فيها تناقض كبير مفهوم، مش موضع القاسم راح نحلف راح نحلف شدي موضع القاسم صح يا سيدي امنت راح تحلف مفهوم. بعدين وجاي معنا بحث المضارع المجزوم بأدوات الشرط، يتكلموا عن مسألة إذا اجتمع شرط وقسم، إذا اجتمع شرط وقسم، لأن جئتني هنا وش تقدم عندك انت؟ لا على حسب كلامهم هما على حسب كلامهم هما او تقدم الشر، فشو ما يقول لك هذه اللام موطئ على القاسم، مازال ما جاش القاسم. بعدين يقول لك لا ان جئتني اكرمك اكرمك. علاش قلت اكرمك؟ علاش ما قلتش اكرمك باش تلزم به؟ قالك لا، انا الشرط تقدم، وكي يتقدم الشرط القاسم تقدم، كي يتقدم القاسم اعطي له الجواب. دوك برك ندخل موطئ القاسم في تناقض، هذا يحتاج الى بحث، يحتاج الى بحث باش انسان يعتقدها اعتقاد صحيح. لئن زرتني لأكرمنك، تجعلها قسم مرتين او توكيد للقسم. ها يفسح هكذا قدمت القسم. وكما وكي تلزم شما تقدر الوقت يتحمل، تحدث الوقت يتحمل. هذا يعني مهم، يحتاج بحث، تحتاج المسألة بحث، المسألة موطئة للقسم، هل لها وجود ولا من اختراع بعض النحات؟ فهم ايه حاجة نديرو شغل سيسبانس شوية، هل لها وجود؟ ونديرو اعلان في الجريدة، بحثنا بحثنا على موطئة القسم هذه اين هي؟ فهم المهم، قد لام واقعة في جواب قسم، قد حرف تحقيق، علمت فعل ماضي وتاء فاعل، ما نافية، هؤلاء مبتدأ مبني في محل رفع، ينطقون مضارع مرفوع في ثبوت النون والواو فاعل، جملة ينطقون خبرت عن مبتدأ هؤلاء، جملة هؤلاء ينطقون سبة مسد مفعولين علم، لماذا لم تؤثر علم في هؤلاء مباشرة؟ ما قلناش هؤلاء مفعول به أول وينطقون جملة في محل نصب مفعول به ثاني، لا، قلنا الجملة كلها في محل نصب سدة مسد مفعول عالم. فهم لماذا وجود النفي بما، وجود النفي بما هذه تعلق، وجود النفي بإن، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن حرف نفي، ما لبثتم إلا قليلا، تظنون فعل مضارع والواو فاعل، إن حرف نفي، لبثتم فعل ماضي والتاء فاعل والميم الجمع، إلا إذا تحصل قليلا تفضل فعل به، عمرو ما سمعت بليقة لبث ينصب فعل به، هيا فين لبثت قليلا، لبثت ساعة جيد ظرف زمان، لبثت قليلا تبدل ظرف زمان، مفهوم هذا لبثت قليلا صح، اذا ظرف زمان للبث خلاص الاعراب قولوا لا، جمله ان لبثت الا قليلا سدت مسد مفعولي تظنون ايضا، والنفي بلا قلنا ليس له مثال الا امثله من وضع الناس من كلام الناس، قولوا علمت لا زيد قائم ولا عمر، علمت لا زيد قائم، أنت تعرف لا زيد مبتدأ ولا عمر معطوف عليه قائم خبر، يعني لا زيد قائم ولا عمر، فأنت تجعل الآن جملة لا زيد قائم ولا عمر سدد مسد مفعولي. المهم يجب التعليق، يجب التعليق، مفهوم هذا إن شاء الله. هنا مسألة أو بين قوسين نجعلها من الخروج على النحاة، صح، وهي قول العلماء أو قول الجمهور إن التعليق والإلغاء، خاصة التعليق، أنا مش الإلغاء، تعليق خاص هو الصح والوارد بزاف في كلام العرب، خاص بكل فعل قلبي متصرف فيه نظر، فإن كان المقصود بكل فعل قلبي متصرف لفظا أو معنى فهذا جائز، أما إذا كان محصرا يعني هذه الألفاظ 12 هذول فهذا الذي فيه نظر. فهمت يا جماعة؟ فهمت؟ يعني مسألة في كلامك نظر، في كلامك أنت بالذات نظر. هم كل حال أنا ما بالشين قل. هو في الحقيقة كان أفعال تدل على أفعال القلوب. مثال فعل تبين، ألا يدل على العلم؟ يدل على العلم. فلو قال لك قائل لقد تبين لي كيف زيد، هنا لو كان نخليك بالقاعدة السابقة ستجد إشكالا. ثم تبيننا كيف زيد، تبيننا كيف زيد، ثم تبيننا كيف زيد، أين المفعول به تبيننا؟ تفضل. قبل أعتقد مذهب الجمهور أن التعليق خاص بأفعال القلوب برك صراحة. يلا تفضل، أين المفعول به تبيننا؟ لقد تبيننا كيف زيد. تقول لي كيف؟ مستحيل، لها الصبر. لا لها الصبر، مستحيل يعمل فيه تبيننا. شو إذن؟ يا أخي كيف خبر مقدم زيد كذا مؤخر الجملة سدة مفعولي تبين. علاش تبين؟ أنزل هنا منزلة أفعال القلوب، أنزل منزلة أفعال. وهذا الذي جرى عليه ابن هشام رحمه الله في كثير من المواطن، وإن كان في وقت النظر يقرر لك في أوضح المسالك أن التعليق خاص بكل فعل القلب المتصل، لكن مثلا في مغني اللبيب في أعاربه الأخرى تجده يقرر هذا. وارجع مثلا لحاشية الصبان فإنه سيأتيك بقولي من ذهب هذا المذهب، يعني فهذا المذهب ذهب إليه بعض العلماء لم يتحدث عنها عنكم. المهم حاشية الصبان ترجع إليها فسترى من اختار من أهل العلم هذا المذهب، والمعربون جروا على هذا، المفسرون جروا على هذا، مفهوم هذا. ها؟ نعم شو مش مسلم. فعل التعليق تقول خاص بكل فعل قلبي متصرف أو ما أنزل منزلة فعل قلبي المتصرف. ها؟ يعني كلامه صحيح، هو خاص بكل فعل قلبي متصرف أصلاً. لكن العرب اختارت تستعمل بعض الأفعال تنزلها منزلة هذه الأفعال القلبية المتصرفة كما تبين خاصة، فهذا تعطيه حكم أفعال القلبية المتصرفة. لاحظ مثلا الفعل هدى أو لم يهدي للذين آمنوا، لو نشاء لو شاء الله لأصبنا ألم يهدي للذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا. هنا يهدي وش معناه؟ يتبين أو لم يتبين، أو لم يتبين وجعلوا أن وما بعدها، أن وما بعدها فاعل ليهدي، فاعل ليهدي. المثال الآخر مهم، أولم يئس فيئس، أولم يئس الذين آمنوا أن لو نشاء أن لو يشاء الله أصبناهم ببعض ذنوبهم. لا سورة إبراهيم للرعد، إبراهيم سورة إبراهيم الرعد، أولم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة. هذا الأول ييأس، شو ما تييأس؟ عالم، قلنا على لغة بعض العرب عالمة. طلعت إذن العرب تنزل بعض الأفعال منزلة عالمة وأخواتها، فهم تنزلها منزلة عالمة وأخواتها، فلا داعي لحصر التعليق فقط بهذه الألفاظ المحصورة عالمة، لا بتعليقها، لا بتعليق.

الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام، نحو علمت أزيد عندك أم عمر، وعلمت هل زيد قائم أم عمر. ما رأيكم؟ ما رأيكم في هذا التفصيل؟ له ثلاث صور، المكتوب سنة حاجة جديدة لا لا تكون خرجكم نعبر أهبر. يلا يندرج تحت الاستفهام. علاش قال له صور ثلاث؟ بيقول لك باللي ما فيك فائدة، اللي يقول لك الاستفهام إما حرفي أو اسمي، إما حرفي أو اسمي، والمعلق ليس بالضرورة هو اسم استفهام ذاته، بل ما يضاف إلى اسم استفهام له حكم اسم الاستفهام. هذا شفناه مرات، ما يضاف إلى اسم استفهام له حكم اسم الاستفهام. خاص كلمة من الذي علق هنا؟ علمت أيهم، علمت غلام، غلام أي أبوك، شو الذي المعلق؟ شو تمام أيه، لكن هنا شوفوا بلي ما هوش أيه، غلام راه نقول ما أضيف إلى اسم استفهام له حكم اسم استفهام. فلذلك أراد رحمه الله تعالى أن يفيدنا بهذه الفائدة، فيقول لا يخلو من ثلاث صور، إما حرفي أو اسمي، والاسم إما بذاته أو بإضافة من إليه. هذا ما كان. ثم مسألة شحال عندنا؟ شحال؟ سبعة. مسألة السابعة، خروج هذه الأفعال عن معانيها، خروج هذه الأفعال عن معانيها. اليوم راهو يوم الخروج، خروج هذه الأفعال عن معانيها. يا حبيبي كيش شفت لها يا رحمة الله، كيش شفت لها أنا ما شفت لهاش. ها أيوة كي نوصل إلغاء التعليق. أيوة نعم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن. هلا شوف الشاهد وين راه، كي يقول لك لي قرأ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، أيهم عربها شو، شو عربها؟ قالك هو اسم استفهام، مفهوم؟ احنا اللي قرينا اذكرناها على انها اسم موصول، على انها اسم موصول. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم، قالت الذي هنا مبنية في محل نصب. الاخر السيباوي قالوا لا اسم استفهام. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، اسم استفهام. بقاتل يقول هذا عنده وجه، هذا عنده وجه. جاءت الرواية اللي قرأت، القراءة اللي قرأت بالنصب. ثم ننزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن. هنا قضى عليه الخالف، قضى على سيباوي. لماذا؟ لأنه كون أي نصبت، لو كانت اسم استفهام لا يعمل فيها ننزع، ما يعملش فيها لأن لا صدر الكلام، علاش منصوبة؟ فدل على أنها اسم موصول، ما دام نصبت دل على أنها اسم موصول، لأن اسم الموصول يتأثر بالعامل قبلها، الاسم الاستفهام لا يتأثر بالعامل قبله. هنا شغل الخليل أسقط سيباوي. فهم هذا؟ فهم وصلت؟ لما قول قول بعد نعود نسمع الشريط، قول قول ذكرنا عيانين بعد نعود نسمع الشريط، نكونوا مرتاحين، نكونوا كلينا، نكونوا عيين. فهمت المسألة؟ فهم فهم الأخ أحلف. هاي أحلف بلي فهمت تمام. لا ينام فهمتها؟ خلت ما كنتش معنا في الاسم الموصول. يلا فهمت الاخ؟ هذه الان ننزع سيباوي تعال هاك تقول باللي اي اي اي ايهم اشد على الرحمن عتيا اسم استفهام. وكيفاش ننزع؟ تحتاج نفعل به. اين اسم اين نفعل به؟ قالت لا ننزع تضمن معنى، تضمن معنى علم وراء وظنها، وذلك ننزع

هو يستنى تظنني ماذا؟ أنا أظنك يا أخي، أتهمك، مفهوم هذا؟ وكذلك عندك رأى، إذا كانت بصرية فهي تنصب مفعول واحدا، مفعولا واحدا، وإن وجدنا مظاهر مفعولا ثانيا فهو حال. لو قال إنسان رأيت زيدا راكبا، رأيت زيدا راكبا، هنا رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به عادي، راكبا حال. أما إذا كان قصدك لا بالعلم بالظن فهنا تكون فعلين، أظن زيدا راكبا، هذا شيء آخر. إذا عالم، إذا كان بمعنى عرف تنصب واحد، ظن إذا كان بمعنى اتهم تنصب واحد، رأى إذا كان بمعنى أبصر تنصب واحد، حجى إذا كان بمعنى قصد تقول حجوت البيت، حجوت البيت. حجوت البيت، فهنا تصير مثال ديال واحد، أي قصدت البيت، قصدت البيت، صح. الفعل اللي بعده، أما جعل فلو كان بمعنى خلق فهي وشنو؟ تنصب مفعولا واحدا، وإنما لم يذكرها لا ابن مالك ولا غيره، لأن ليست أفعال القلوب، نتحدث على أفعال، هذه الأفعال شوفوا القرآن اللي شفناها، اللي شفناها هذه، علم ظن، تلاحظوا باللي ما زالت من أفعال تفكير، تتهم إنسان، تعلم، لا لا، فرأى البصرية هذه وجعل بمعنى خلق لم يذكروها، لماذا؟ قالك أصلا هي ليست نفعال القلوب حتى تدخل، لكن معليش الإنسان باش يستفيد كأنه يدرس معجم، أنا ندرسه معاجم، جعل إذا كان بمعنى خلق، وجيبوا الآية تاع وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، صح. الفعل الخامس وجد، وجد إذا كان بمعنى حزن وغضب فهي لازم، فهي لازم، وإذا كان بمعنى العثور على الشيء فهي تعدين فعل واحد. إذا شو عندنا؟ وجد ثلاثة، إما متعدية اثنين بمعنى عالمة، متعدية الواحد بمعنى عفرة على الشيء، تقول وجدت دينارا، تقول إيش ماذا وجدت دينار، ماذا وجدته عالما، لا. عندك وجد تنصب اثنين متى؟ إذا كانت بمعنى عالمة، إذا كانت بمعنى عفرة تنصب واحد، إذا كانت بمعنى حزن وغضب لازم وجدت عليه، فهم؟ لعلك وجدت علي، أي غضبت وتأسفت، مفهوم؟ الفعل الثالث، ثالث ها؟ رسولي قبله؟ صح. إذن حبش نشوف سرد الأبيات، ينصب بفعل القلب بجزء الابتداء، يعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن. طبعا قد يقول قائل هب، هب قد تأتي بمعنى أعطي، مفهوم؟ هنا يقول لك العلماء لما ذكرهم أيضا، يقول لك ليس من أفعال القلوب أصلا أعطى، إذا تحب تزيدها أفضل تقول سابعا هب، لا نخلط بينها وبين أمر أعطى يعطي، لا نخلط بينها وبينها، هذه تنصب فعلين لكن ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذا هاي سبعة أفعال، سبعة أفعال آخرها هب، فقد تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، لأنها فعل أمر بمعنى فعل الأمر تاع أعطى يعطي، أعطي هب، هب الفقيرة درهما من الهبة. فصل أخير أو فصل في هذه النقطة، هذه خروج، هذا تنبيه، رأى الحلمية لها حكم، رأى العلمية، رأى الحلمية لها حكم، رأى العلمية. الوقت انتهى، ثلاث دقائق زايد. رأى الحلمية لها حكم، رأى العلمية، ومصدر راء الحلمية مصدر راء الحلمية هو الرؤيا بالقصر والرؤيا بالقصر ومصدر راء البصرية الرؤية بالتاء وبالقصر قليلا الرؤية بالتاء غالبا الرؤية بالتاء غالبا وبالقصر قليلا أي تؤردى لماذا أراد بعض العلماء أن يفرق قال لك شوف راء البصرية مصدرها رؤية بالتاء وما راء الحلمية مصدرها رؤيا بالقصر هذا يقولون الغالب لكن ليس بلازم ليس بلازم والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري في تفسير قوله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها إلا فتنة للناس يقول هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري رؤيا عين رؤيا عين فهم لاحظ أنه رؤيا بالقصر تستعمل أيضا رؤيا البصرية المهم الشاهد احنا ليس مقصودنا هذا هو مقصودنا الرؤية الحلمية اعطيها نفس الحكم تاع رؤية البصرية بمعنى تنصب مفعولين تعطيها رؤية العلمية رؤية العلمية فنحو قوله عز وجل اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اين المفعول الاول 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين هو المفعول الثاني هو المفعول الثاني صح وإن شاء الله تعالى هذا نقرأ ما قاله المصنف في هذا الصدد المجلس القابل ونقرأ الحكم بقتنا مسألتان مسألة الثامنة مسألة الثامنة ما حكم حذف مفعولي هذه الأفعال هل يجوز حذفهما وأخيرا شروط إنزال قال منزلة ضمة شروط إنزال قال منزلة ضمة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.